للسعد منا عظيت غنيلك بأنغام الأسنة والحراب فقد خبرت أن أخي تسامى وشق بروحه بيض السحاب سجدت الشكر للمولى وقلبي يفيض من المسرة والعتاب عتبت عليك أن فارقت عيني وما قبلت راسك ذا عتابي وداعا يا صهيب ولست أبكي فقد لاقيت خيرات السحاب مضيت إلى إله الحق سعدا لقيت وقد نجوت من العذاب فكم كان الفؤاد له تمن بأن السبق مني في شبابي ولكن قد مضيت فأنت مني وكلي منك يا نسل الكتاب شبيهك بل أخوك كما يغني برشاش يزمجر كالرباب سعدت بأن مضيتم في جهاد ترومون السعادة بالذهاب تركتوني وحيدا في همومي أذوق من المسرة والعذاب تخبرني أخياتي بقول عظيم بات يلهب من لبابي حبيب القلب حي لم يولي نحس بذاك وعجب العجاب وأمكما رأيت الصبر منها جزاها الله من خير الثواب وترجو أن تراكم يوم خلد مع الحور الحيتان بلا حساب وكل الأهل قد فقدوك إني رأيت الحزن في وجه الشباب تطاير جمعهم ومضوا ليلقوا عظيم الأجر في تلك الرحاب وإني عن قريب سوف أمضي إلى تلك المآسد والروابي فعيش الذل ما قد كنت أرضى ولا رحلي يحط مع الذباب أسل السيف ما داهنت يوما ولو عذبت في سجن الكلاب علانية أسير ولن أبالي وإن طردت من سرب الذئاب حنين ذباب سيفي أن يلاقي رقاب الكفر عشاق الشراب أسيف العز مهلا سوف تمضي وتضرب ما تروم من الرقاب ويفنى في مسار العز عمري فما حدثت نفسي بالإياب أيا مولاي لم الشمل يوما بفردوس الجنان بلا عقاب بفردوس الجنان بلا عقاب أتاني السعد من أرض تغنت بأنغام الأسنة والحراب بأنغام الأسنة والحراب